أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم ولا تنزعوا يدا من طاعة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة توجب طاعة ولي الأمر وإن أخذ مالك أو ضرب ظهرك. وهذا لا يعني أنه يسوغ لهم ذلك أو يفتون بجوازه، لكن هذا يتعلق بالسمع والطاعة في المعروف وفي غير معصية الله مهما كان حالهم ما داموا مسلمين. فعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالواجب علينا القيام بهذا الأمر، ولذلك يعده العلماء الذين ألفوا في السنة يعدونه بابا من أبواب العقيدة التي يدينون الله بها. ولو أنك تأملت كتب السنة من أمثال السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وصول السنة للإمام أحمد، والسنة للبربهاري، والسنة للخلال، وشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للألكائي، والسنة للإمام البغوي، شرح السنة للإمام البغوي ونحو ذلك من الكتب، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن مندة، والإيمان لشيخ الإسلام تيمية، والإيمان لابن أبي شيبة ونحو ذلك، والشريعة للآجري. كل كتب السلف التي ألفت في هذا الباب تعقد بابا خاصا بمسألة السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، وسواء كان خليفة مختارا من قبل أهل الحل والعقد أو عهد إليه خليفة سابق أو انتخبه أهل الشورى أو أجمع عليه المسلمون أو تغلب بالسيف وكانت له الشوكة والمنعة، فكل هؤلاء تجب طاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. فانتبه يا عبد الله، ومن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. والأحاديث في هذا الباب مخيفة تحتم علينا القيام بهذا الأمر وأدائه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى لا تحصل فتن في المجتمع كما هو حاصل الآن في كثير من البلاد بسبب تفريطهم في حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، وبسبب بعد أولئك الذين يعني أخرجوا عليهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إذن لابد أن نلزم الجماعة وأن نسمع ونطيع. قال: وإن تولى عليكم عبد حبشي. مهما كان الحاكم بغض النظر عن أصله أو فصله أو نسبه، ما دام متغلبا على المسلمين فيتجب له السمع والطاعة وإن كان من الموالي. ولذلك فإنه عندما ضعفت خلفاء المسلمين في عهد المسلمين في الدولة العباسية، فإن المسلمين بايعوا المماليك الذين تغلبوا وصارت لهم الشوكة والمنعة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نسلكه وأن نسير عليه. هناك شبه الآن تطرحها بعض الأحزاب القائمة التي تتمسح بالدعوة الإسلامية وهي تنخر في عظامها وتشتت شمل الدعاء وتفرق بينهم، وهم لا هم لهم إلا طلب الحكم والمناصب، فإنهم يشككون في هذه الأحاديث أو يطبقونها على غير معناها. منهم من يشكك فيها وفي صحتها، ومنهم من يطبقها على غير معناها وعلى غير حقيقتها، وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل، سواء الذين ردوا الأحاديث الصحيحة بعقولهم وأهوائهم، أم الذين حرفوا فيها الكلمة عن مواضعه وحملوها ما لا تحتمل وصرفوها على غير معناها الذي أريد منها. والمسلمون يعملون بالسنة ولا يلتفتون إلى أقوال هؤلاء المرضى، مرضى القلوب من المنتمين إلى التكفيريين أو غيرهم ممن وقعوا في هذا الداء العضال والعياذ بالله. وحدث الليلة الماضية أن أحد الدواعش الأوغاد قتل ابن عمه بدعوى أنه موظف أو عسكري أو شرطي، وأفتاه طاغوته المسمى بالبغدادي الذي يدعي أنه خليفة المسلمين وهو خليفة الشياطين الذين آذوا المسلمين وفرقوا جمعهم وتسلطوا على المسلمين في سوريا والعراق كما تسلط أهل الرفض جنبا إلى جنب، يتعاونون مع أهل الرفض على قتل أهل السنة والعياذ بالله. فهؤلاء ولا شك أنهم من الخوارج المنحرفين عن الجادة، بل إن الخوارج القدامى لم يفعلوا مثلهم ولم يندسوا بين الناس. وهؤلاء كما قلت لكم غير مرة أنهم لا يخرجون عن أربعة أصناف: إما رجل من طلاب المناصب والأموال وسخر الرعاة المرضى الذين لا علم عندهم ولا فقه عندهم في الدين ليخدموه ليصل إلى كرسي الحكم وينازع أولياء الأمور، وإما أن يكون منتقما يريد أن ينتقم لفئة ما هو ينتمي إليها كما هو حال أولئك البعثيين والمسائل الذين يدعون الخلافة الآن، وإما أنهم مسخرون من قبل الكفار من قبل أعداء الله، ولذلك دربوا في بعض البلدان الكافرة وفي بعض بلاد أهل الرفض، ويعني صاروا يعني شوكة في حلوق المسلمين ينفذون أجندة هؤلاء الأوغاد، وإما أن يكونوا مرتزقة ممن يبحثون عن الأموال والثراء بأي وسيلة يريدون الوصول إليها، وإما أن يكونوا رعاعا مغررا بهم مثل الحيوانات يساقون كما تساق الأنعام والعياذ بالله، لأنه ليس عندهم حصانة علمية يتخلصون أو يردون فيها على شبه هؤلاء الناس، فيسوقونهم كما تساق البهائم وينفذون ما يطلب منهم أولئك الأوغاد، والذين الآن استطاعوا أن يعني يريحوا دويلة القردة والخنازير اليهود بأن شغلوا المسلمين ببعضهم، فأصبح الناس حتى القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى أصبحوا لا يدرون عنها ولم يهتموا بها إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم من دعم مادي أو معنوي يقدم إليهم. وهذه الفتن التي أحدثها أدعياء الإسلام من الدواعش وغيرهم من الخوارج ومرضى القلوب، يعني هؤلاء فتنوا المسلمين وقدموا خدمة لليهود إخوان القردة والخنازير لم يقدمها أحد منذ 70 عاما ومنذ أن احتلت فلسطين وإلى يومنا هذا، فإنهم قد هيئوا لهم الجو بإشغال المسلمين بالفتن التي تدور في بلادهم والتي قادها الثيران وأصحاب الثورات حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الفوضى العارمة التي تعصف بكثير من بلاد المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكفار يصفقون لهم ويطبلون لهم وقد يظهرون التعاطف كذبا ليضربوا بعضهم ببعض. فإذا هذا هو ما ينبغي أن نفهمه وما ينبغي أن نعيه. فعليكم بالسمع والطاعة كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا للأحاديث أحاديث الوعيد التي وردت في هذا الباب واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وجد هذا الاختلاف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قتل الأوغاد الخوارج ذا النورين عثمان رضي الله عنه. وقبله قد انكسر باب الفتنة باستشهاد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فظهرت فتن كقطع الليل المظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. والسعيد من جنب الفتن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن. فهؤلاء الذين أصبحوا يتعاونون مع الكفار ومع أهل الباطل ومع الأحزاب الضائعة على أهل السنة، احذروهم وانتبهوا ولا تنخدعوا بشعاراتهم البراقة الفاسدة التي قد يغتر بها بعض الناس. فقد ظهر ذلكم الاختلاف ثم تتابع ظهور الجماعات الضائعة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بل ولهدي الكتاب والسنة، والتي خرجت على المسلمين. وأول ظهورا لهذه الفتن إنما ظهرت الخوارج. وقد ظهرت فتنتهم الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعترض مؤسسهم ذو الخويصرة على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم بين المؤلفة بقلوبهم بين المؤلفة قلوبهم وأعطاهم أكثر من غيرهم تألفا لهم، إما ليسلموا أو ليكونوا أو ليثبتوا على ماذا؟ على الإسلام. فعندها اعترض هذا الوغد مؤسس مذهب الخوارج على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عدالته، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأمنني أهل السماء ولا يأمنني من في السماء ولا تأمنوني في الأرض. ثم لما هم أحد الصحابة بعض الصحابة بقتله قال دعوه فإنه يخرج من ضئضئه قوم تحقرون إلى صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقولون من قول خير البنية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم. وبين في أحاديث أخرى أنهم يظهرون في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال. وكذلك أخبر أنه لن تقوم لهم قائمة. نعم قد يفسدون وقد تحصل منهم مفاسد لكنهم مهزومون في نهاية المطاف والعياذ بالله، ومخذولون ومدحورون. نعم قد يحدثون فتن ويقتلون وينهبون ويسرقون ويسلبون ويعني يفتنون، لكن لن تقوم لهم قائمة إلى قيام الساعة. ولذلك خاتمتهم تكون مع الدجال، فهم من أنصار الدجال. يعني الخوارج من أنصار الدجال والعياذ بالله، وهم عندما تسمع كلامهم تظن أنهم من أهل الإسلام الخلص من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فهم على غرار المنافقين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم والعياذ بالله، مع أنهم عباد الليل فرسان النهار، لكن على ضلال. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلينا أن نحذرهم وأن نحذر من كل من يمت إليهم بصلة، ولا يجوز التستر عليهم أو إخفاء أمرهم إذا لم ينفع معهم النصح، بل إن من آواهم أو تستر عليهم فإنه ينطبق عليه اللعن الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وعلى المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة ضد هذه الجماعات الفاسدة ولو تسمت بأسماء براقة، فإنه لا قيمة لهذه التسمية. ثم ظهرت بعد ذلك القدرية، ثم ظهر أهل الرفض، ثم ظهرت الباطنية، ثم الجهمية والمعتزلة وغيرهم من انحرف عن الجادة، وتكاثرت الأهواء وكثرت الجماعات كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها وهي الجماعة. ورواية أخرى حسنة: هم من كان مثل من كان عليه، مثل ما كان كنت عليه أنا وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من هذه الجماعات وأن نبتعد عنها وأن نحذر من خطورتها وأن نحذر منها وأن نبلغ عمن ظهر ينتمي إلى هذه الأفكار الخارجية الضالة، فإنك بذلك تنال أجرا عظيما عند الله عز وجل. أما لو كتمت فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لعلنا نكتفي بهذا الآن ونكمل غدا إن شاء الله بعد المغرب هذا الحديث، آخر ما يتعلق بهذا الحديث. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة تكون مكتوبة وتسلم للشيخ أحمد. بارك أحسن الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أسئلة بمعنى: يقول يسألون عن استعمال الحزام في الإحرام، ومنهم من يسأل عن جواز لبس النعال المخيطة في الإحرام ونحو ذلك. نعم. استعمال الكمر. نعم. يشتهر على ألسنة الناس والمتأخرين من الفقهاء كلمة لا يلبس المخيط، والمقصود بالمخيط الذي عناه العلماء هو ما فصل على هيئة الجسم أو جزء منه، ولذلك فإن هناك ألبسة محرمة على المحرم وليست مخيطة، مثل العمامة والقلانس ونحو ذلك والطواقي ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء معينة، نهى عن لبس الخفين والثياب والقمص والسراويل والعمائم، وكذلك القلانس والخفاف سواء كانت مخيطة أو غير مخيطة. هذه الأشياء يحرم على المحرم لبسها سواء كانت مخيطة أو غير مخيطة. وبناء على ذلك فإن لبس النعال المخيطة لا حرج فيه، وما هناك ونعال الصحابة كلها مخيطة ومن جاء بعدهم، فليس المقصود بكلمة مخيط أو غير مخيط، المقصود أنك لا تلبس الخف الذي يتجاوز الكعبين، لا تلبس الخفين أو الجوربين، سواء الخفين أو جوربين شراب يعني، كل هذا لا يلبس بالنسبة للرجال، ويعني إنما يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يربطهما بحزام أو الأشياء الذي توضع فيه النقود يربط به الإحرام، الكمر كما يسمونه وغيره، فهذا لا بأس به إن شاء الله. ومثله كذلك لبس الساعة أو النظارة أو يعني الأشياء المباحة الأخرى، ويلبس الخفين إن لم يجد نعلين، ولا يقطعهما في أصح أقوال أهل العلم، لأن رواية القطع منسوخة، وسواء كان فيهما مخيط أو ليس فيهما مخيط، لكن النعال الذي هو تحت الكعبين فهذا يلبس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك لك أن تغير ملابس الإحرام، ولك أن تبدلها أو تغسلها أو تخيطها إذا انقطعت، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما المرأة فإنها لا تلبس القفازين وهو المسمى بالجوانتي، ولا تلبس النقاب أو ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه، ولكن تغطي وجهها بغطاء ساتر يسترها، يستر جميع جسمها بما في ذلك وجهها. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجوز تنزيل أحاديث الفتن والملاحم في آخر الزمان على زمننا هذا، وما الضابط في ذلك؟ صلى الله عليه. نعم، كثرة الفتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه تكثر الفتن في آخر الزمان، ويعني أن حتى إن المرأة قد ينظر إلى صاحب القبر ويقول: يا ليتني مكانه، لكثرة الفتن التي تستعر وتشتعل. وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعقد بابا لفتن التي تموج كموج البحر، ويصدره بأبيات لامرئ القيس يرويها عن شهر بن حوشب عن خلف بن حوشب أنهم كانوا يتمثلون عند الفتن بهذه الأبيات: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ثم ذكر الآيات والأحاديث الواردة في الفتن، وأخبر أنه تكون هناك فتن في آخر الزمان النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد ملاذا فليلذ به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك فإن الفتن الكثيرة الآن لا شك أنها من علامات الساعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون فتن لا تدع مفصلا إلا أو بيتا إلا دخلته، وهي كثيرة جدا، لكن العلماء يعرفونها قبل أن تقع ويحذرون منها، وأما الرعاع والجهلة فإنهم يدخلون في تلك الفتن ويحترقون بنارها ولا يدركون خطورتها إلا بعد أن يتورطوا فيها. فعلينا أن نحذر من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. يقول أسئلة بمعنى أحسن الله إليكم، بعدها حكم الصلاة في ساحة المسجد وهل يشملها التضعيف؟ إذا بحث المرء المسلم عن مكان في داخل المسجد ثم لم يجد صلى في ساحة المسجد على أن لا يتقدم على الإمام، لكن هذا كله بعد أن يبحث ويتحرى، فكثير من الناس يكبر في الخارج ونصف المسجد موجود فاضي، وعن البارح المغرب لاحظنا هذا حيث جينا متأخرين بعض الشيء، والناس يصفون في الخارج وجينا وإذا بالمسجد يعني الوسطى والشمالية الشمالية الشرقية فاضية، فإذا لا ينبغي أن نصف في المظلات أو في الساحة إلا بعد أن نبحث فلم نجد مكانا. أما قضية أنك تريد أن تلحق الركعة فتكبر حيثما اتفق لك فهذا لا يجوز ولا ينبغي لك، بل يجب أن تجتهد في دخول المسجد. أما هل يشملها التضعيف؟ أقول الله أعلم، لا أدري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول وضعت حذائي في المكان المخصص خارج الحرم وأثناء الخروج لم أجد، فإذا بعامل النظافة قد جمع كوما كبيرا من النعال فأخذت منها، فما حكم عملي؟ لا أرى هذا، لأنه قد يأتي أهلها ويجدونها بين أكوام الأحذية، لا أرى أن تأخذها أبدا. نعم. ماذا يزار زيارة شرعية في طيبة الطيبة؟ زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لقصد الصلاة في المسجد لها أحكام يجب علينا أن نفهمها. أولها، ما الغرض من الزيارة؟ الغرض من الزيارة للمدينة النبوية يجب أن يكون هو الصلاة في المسجد النبوي، لا نأتي لزيارة المقابر، هي تأتي تبعا نعم، لكن يجب أن يكون قصدنا عندما نأتي للمدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فالغرض من الزيارة هو الصلاة المسجد النبوي لا غير. ثم إنه ليس للزيارة وقت معين من السنة، ليس له وقت معين من السنة، بل تجوز الزيارة وشد الرحال للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز طول الوقت، وليس مخصص في ربيع أو في رجب أو في رمضان أو في أي وقت آخر، فيجب علينا أن يكون هذا هو قصدنا وهي مستحبة. فإذا جئت زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، فلا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعلى شهداء أحد، وعلى المسلمين في مقبرة البقيع. ولكن لا تمكث عند القبور طويلا، سلم ثم ارجع واقض جل وقتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل صلاة تصليها في هذا المسجد هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. كما أنه لا توجد مساجد مفضلة في المدينة النبوية إلا كم مسجد؟ ها؟ مسجدان، ما هما؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما يذكر عن المساجد الأخرى من فضائل فلا أساس له من الصحة ولا دليل له أو عليه، لا من كتاب ولا من سنة، إنما هي تسميات اخترعها الناس. والواجب علينا الاقتصار على ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا ارتباط بين الحج والعمرة والزيارة، فلو أن مسلما حج واعتمر وعاد دون أن يأتي إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه، ولا علاقة للحج بالزيارة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة له بالعمرة أيضا كذلك، بل كل منهما عبادة قائمة بذاتها. فإذا جئت المدينة اقضي جل وقتك في الصلاة في المسجد النبوي، لأن ذلك خير من ألف صلاة فيما سواه. إذا نلخص مرة أخرى أحكام زيارة طيبة الطيبة: نأتي أولا لقصد الصلاة في المسجد النبوي، ثانيا ليس لها وقت معين، ثالثا ليست لك مدة معينة تقيمها، وحديث الأربعين ضعيف، رابعا إذا جئت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد، وما عدا ذلك من الآبار والغيران والبساتين التي يضحك عليكم بها أكلة أموال الناس بالباطل فإنه لا أصل لها، فابتعد عنها يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. إليكم. رفع اليدين في صلاة الجنازة وعند سجود تلاوة في الفريضة ما حكمه؟ وعند إيش؟ سجود التلاوة في الفريضة. في الفريضة. رفع اليدين يسن في الصلاة المكتوبة في أربعة مواضع، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، وتفعل هكذا، لا ترفع هكذا أو تسد يديك، تكون حذو منكبيك أو إلى شحمتي أذنيك مفرجة الأصابع هكذا، وكذلك عند تكبيرة الركوع، وكذلك عند الرفع من الركوع، وكذلك عند القيام من التشهد الأول. هذه الأماكن التي تشرع فيها اليدين. بعض أهل العلم قاس تكبيرات الجنائز عليها، ولعله وجيه، لعل هذا له وجاهة بإذن الله تبارك وتعالى. فترفع يديك حذو منكبيك في الجنازة عند التكبيرات الأربع، لعل هذا يكون أولى قياسا على فعل ذلك في الصلوات الخمس. الشق الثاني من السؤال ما هو؟ وسجود التلاوة في الفريضة. أما سجود التلاوة فإنه سنة في الفريضة أو النافلة، ولا ترفع اليدان عند السجود للتلاوة، بل تسجد وتسبحها وترفع. نعم. يذكر بأنه تاجر ويستورد الملابس الرياضية المختوم عليها بأسماء لاعبين أجانب، ما حكم تجارته؟ والله الأولى البعد عن هذه الدعايات، وأما إن كان فيها صور فهي محرمة، إن كان فيها صور لهؤلاء اللاعبين فهي محرمة قطعا، وأما ذكر أسمائهم فأيضا الأولى البعد عنه، واشتري ملابس لا توجد في هذه الأشياء. نعم. يذكر بأنه كان مسرفا على نفسه والآن جاء العمرة تائبا، يقول ما علامة قبول توبته وغفران ذنوبه؟ أولا وفقني الله وإياك وثبتنا الله وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجميع المسلمين، وثانيا عليك وفقك الله بتعاهد نفسك بالصلوات الخمس وتلاوة القرآن والبعد عن مواطن الشر وعن جلساء السوء والاجتهاد في مخالطة الصالحين الطيبين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، وابتعد عن جلساء السوء. قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإنساني خذولا. ويقول تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم مع القوم الظالمين. ويقول تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعليك أن تصاحب الصالحين وتجلس معهم ويعني تستفيد من سمتهم ومن استقامتهم ومن علمهم إن كان عندهم علم، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك، تدعو حتى في يعني عند السفر وفي كل مكان في الأوقات التي هي حرية بالإجابة مثل بين الصلاتين ومثل عند الإفطار وعند السفر ونحو ذلك من مواطن إجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم يذكر أحسن الله إليكم بأنه لا يحفظ كثيرا من الأحاديث وليس عنده من العلم كبيرا، لكن يقول هل له أن ينصح ويدعو إلى الله عز وجل بقدر ما عنده من العلم؟ إذا حصل علما نافعا يبلغه للناس، فواجب الداعية أربعة أمور: أولا العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه. فإذا تفقهت وتعلمت دين الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه فإنك حينئذ تبلغه للناس. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن يجب علينا أن نجتهد في ذلك وأن نبادر إلى الأعمال الصالحة لتقرب إلى الله عز وجل، لكن لا تتكلم في شيء لا تعرفه، إياك أن تتطفل على العلم في شيء لا تجيده ولا تحسنه، بل تعلم وتفقه حتى إذا ما استعددت لتكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى فدعوت فعليك أن تجتهد في هذا وأن تسأل أهل العلم وأن لا تقدم على فتوى بغير علم. نعم. تقول وفقها الله, تسأل عن حكم رسم الحواجب بالكحل من غير نمص. رسم الحواجب يعني بين النساء من أمثالها لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى, لكن هناك شيء يسمونه التشقير بما وصف لي أرى أنه حرام لأنه يشبه النمص تماما, تشقير الحواجب فإنه يخيل إلى التي تشقر الحواجب يخيل إليها إلى الناظر إليها أن فيه نمصا, ولذلك الواجب هو البعد عنه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشفة والمستوشمة. احذروا من هذا وابتعدوا عن كل ما يضركم. نعم. يغير خلق الله. نعم. كل ما يغير خلق الله. نعم, يعني كما قال الله عز وجل ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. مثل أولئك الذين يعني الآن بعض النساء تعمد إلى تركيب بعض الأشياء بدون ضرورة كتركيب الرموش وتركيب الضوافر أو الأظافر وربما تركيب عجز أو نحو ذلك ووصل الشعر, كل ذلك محرم وكل هذا ينطبق عليه اللعن, لعن الله الواشمة والمستوشمة. فكل من تعاطى هذه الأشياء دون رجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينطبق عليه اللعنة, تنطبق عليه اللعنة. نعم. صلى الله عليكم, هل يشرع الاعتمار عن الأجنبي من القرابة وغيرها؟ لا أدري من تعني بالأجنبي, لكن يعني لك أن زوجته عن أخيه, زوجته عن أخيه. نعم, إذا كان متوفا نعم. نعم. لزوجتي أن تحرم عن أخيه وله أن يحرم عن عمه أو عن أقاربه أو عن زوجته أو عن أي مسلم يعني يريد أن يعتمر عنه, لكن المهم أن لا يكون ذلك بتحديد زمان ولا وقت معين, ولا يكون ذلك أيضا بمضايقة الناس مثل أولئك الذين يترددون من التنعيم يأتون بأكثر من عمرة في يوم واحد, هذا خلاف السنة وليس هو موجود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحذر من هذا كله ونجتهد في ما يقرب إلى الله عز وجل, ويعني تتعلم وتتفقه في الدين حتى تعرف تفرق بين الأشياء. نعم. يقول قد يكون بهلولة, يقول يذكر بأنه جاء للمدينة لمشاهدة الآثار النبوية, يقول نعم. أين الآثار النبوية؟ ها هي أنت فيها الآن. الأثر هو المسجد, مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء, صل فيهما. وأما تتبع الآثار الحيطان والجدران والآبار والبساتين فهذا كله دجل وسفه وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. أحيانا الحجاج يسألون عن آثار نحن لا نعرفها أهل المدينة, ويسألون عن أشياء يظنون يتعلقون بها والله لا نعرفها نحن أهل المدينة. فعلينا أن نتنبه وألا نحمل يعني دين الله ما ليس منه, وألا ندخل في دين الله ما ليس منه, وأن يعني نقتصر على ما دل عليه الدليل. وقد ذكر لخصناه لك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا هو الهدف الأسمى الذي نأتي من أجله, الصلاة في مسجد قباء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الذي يزور مسجد قباء أن له أجر عمرة ويصلي فيه وفقط، والصلاة وزيارة مقابر المسلمين بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم للرجال خاصة دون النساء. أما النساء فلا يحل لهن أن يذهبن إلى المقابر ولو كان ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا واقتصروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخير. نعم أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم وقت عن وقت الوتر. وقت الوتر وإن فاته الوتر من الليل هل يقضيه بين أذان الفجر وإقامته؟ نعم، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى حلول أذان الفجر هذا هو وقته، ويسن لمن خشي على نفسه أن يفوته وأن لا يدركه أن يصليه بعد العشاء، أن يصليه بعد العشاء إذا خشي أنه تغلبه عينه فلا يتمكن من أدائه آخر الليل. لكن من وجد في نفسه قدرة إذا نام مبكرا، سيما إذا نام مبكرا ويضع يعني بعض المنبهات في الجوال في التليفون أو في الساعة التي توقظه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن المهم أن نصليه قبل صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة بركعة واحدة يعني. ومقداره أدنى الكمال فيه ثلاث وأقله واحدة، والسنة فيه أن تصليه 11 ركعة، وأن يعني نعلمها المسلمين حتى يحافظوا عليها. وبعض أهل العلم يرى أن الوتر واجب، عند الأحناف يرون وجوب الوتر وأنه من الواجبات، والصحيح أنه سنة مؤكدة لا يجوز التفريط فيه أبدا. أما إذا فاتك يا عبد الله فإنك تقضيه شفعا، إذا فاتك فإنك تقضيه شفعا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني مثل الآن يعتبر وقت صلاة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.